لا مفصله. وقد يحدث ذلك بالجر جر الجر الاس الوصية تبي ممكن ان مجموعة يقبلوا على انهم يكونوا شركاء في عين معينة عن طريق ورثوها عن طريق الوصية عن طريق اشتروها. تعرفت كلها قلنا ما فيها نقل وفيها وفيها ورجعنا قلنا ان في تعريف مختار واحنا بقى خدينك معانا وهنقعدك معانا غصب عنك وخصك عشان تعمل لنا بقى صنعة تحسية نجيب الاراء سواء كانت تعريفات او غيرها تناقشها يعني تفحصها تتعمق فيها تشوف ايه اللي فيها من اوجه النقص والخلل او الايجابيه. عندنا ايجابيات وسلبيات في الجمل والاراء ثم ترجع او تبتكر راي جديد او تعريف جديد يعبر عن السياقات الجديده. فبيقولوا بقى ايه في تعريف الشركه سلوك الحق الاثنين بأكثر على جهه الشيوع بشر او عقد يحكم فيه شخصان او اكثر موجب لصحه تصرفهما ومشاركتهما في الربح وتحمل الخساره. عباره لاتينيه عباره ملعبكه لا لكن فين ما هياش يعني صعبه على العقل الماضي اللي قدامي ده. عقد يسكن فيه شخصان عباره عن تعاقد يسكن فيه شخصان فقط لان الشركه لابد ان تكون اكثر من اثنين. وما في شركة بشريك واحد بس ده الكلام ده عندكم في قانون الوضعي عن فضيلة الشيخ محمد الله شركة من شريك واحد هنا ما تفتحش عندنا لأن عندنا الشرع والعقل يمنع ذلك. كان الحديث يقول أن كلف الشريكين الله سبحانه وتعالى وبعدين الشركة المشاركة لابد مفعلة من تكون بين اثنين فأكثر أو عقد نسبة في الشخصان أو أكثر موجب بصحة تصرفهما. موجب بصحة تصرفهما يعني يكون استوفت شرائط العقدين والمال وغيره عشان تصرف ومشاركتنا في الربح وتحمل الخسارة. الخسارة دي قدام شوية هناخدها بمعنى الوضيعة. لما نقول كلمة وضيعة يبقى أنت تفهم أن يقصد بها وانت هنا وقتشف. وبعد كده يا مولانا حاجات سهله جدا مضت علينا مرور الكرام خفيفه لطيفه قلنا ادله نشرات الشركه فاوردنا اكثر من مثال من ايه او من دليل والادله كثيره جدا لا بنضعه مثلا وانت نفعل مكانه قلت صح خير وان كثير من تقول الله ايات متعدده اختر ما تشاء واشرح بما فيه. وبعدين جبنا الاحاديث من السنه واوردنا حديث الله تعالى في حديث قلت ان تلبس الشريكين وحديث السائل بن يزيد المخدومي وحديث من اعتق تلك له في عهد فلان شكر. وقلنا المعقول ده ان الاجماع طبعا اجمع المسلمون من جبل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا على التعامل بالشركه. الله عليه والاجماع دليل شرعي يعني لا يعترض عليه. ايضا قلنا المعقول باطل والمعقول انت ممكن لو احنا الوقت هو حتى منعنا البيع كما هو انا محتاج اللي عندك وانت محتاج اللي عندي انا بدخل ازاي في التقاتل بالتنازع في الخساره ما يتم الامر ازاي التعامل من البيع والشيء من انواع البيع. يبقى العقل السديد بيقول استقرار المجتمع ونمائه الأخاء وكذا وكذا ليجوز قيام الشريف والخوض. ودي كله بعد كده بقى خلصنا. طب احنا الوقت عظمنا نخش في موضوع انواع الشركة. انت لو قعدت بقى كتب الفقه كبيرة دراسية هتلاقي البعض اشار والبعض اقفل. واقفلوا ليه؟ لان هم قصروا الشركة عندهم. لما نقول شركة يبقى شركة بالعقل. ده المواد دي. ولما نتقسم نلاقي في اقصى فاحنا استقرار شركة بالمعنى العام. انا من دلوقتي بتكلم بالمعنى العام. انا عندي شركة بالمعنى العام وشركة بالمعنى الخاص. وعلى حسب ما اقسم. فالمعنى العام يشمل ثلاثة اقسام. اول قسم اول نوع اول صمت اللي هو شركة بالعقل. ولما اقول شركة بالعقل يبقى اصبح الاطلاق ده يعني لا يرد الذهن الا هو. لان الفقهاء لما اتكلموا عن الشركة يعني اعتبروا شركة العقد هي صلبة. وشركة العقد معناها فيك الشركة التي تنشأ بالتعاقد بغرض المصادرة والكذب. غرض المصادرة والكذب. واحد بقى من الشافعيين يقول لك الله لما شركة الملك ما تعاقد انت بتروح تجيب يلا انا وانت نشتري كتاب مشاركه او نجيب عربيه من كذا او شقه ناجرها مشتله نسافرها نختصمها. ما هو كل ده تعاقد. قال لك لا شركه العقد فيها خلط اموال وفيها يعني حصول على الكذب. هذا حصول على الكذب. لكن شركة الملك من كتابة بنجيب الكتاب وخذ وراه انا اراه بنقسم الثمر بنقسم العمارة في واحد يكون في شقة يعني نفس المسار وخالف المسار الشركة بعد كده يطلع كل المصادرة انما الملك هو التملك. طيب وبعدين الفقهاء الفقه الاسلامي كله لما بيتكلم عن شركة الملك شركة العقل يبقى هو ده يعني كأنك انت لما تقرا ولما تتابع تفهم ان مفيش الا شركة العقل بس. لكن في الحقيقة شركة بالمعنى العام وراها انواع عقل وإباحة ملك. ولهذا سوف نؤخر الكلام عنها إلى حين إعطاء يعني ضوء وتصوير على شركتي الإباحة والملك. خليها بقى على جنب كده لأن هي اللي هتشيل لك إلا هي اللي يعني هتبقى مهمة بتاعتك كلها. نرجع بقى نتكلم عن شركة الإباحة. الإباحة يا سيدي اللي هي بخصوص الملكية العامة اللي هي ان يكون المال ملكا لكافه كفار المسلمين. الاباحه معرفه جاي حق الكافه عامه الناس في تملك الاشياء التي ليست الاصل منك لاحد كالمال بأخذها وإحرامها. الكافة وأنت موجود تملك الأشياء التي ليست في الأرض ملك لأحد مورش عليها ولا عليها بأخذها وإحرامها. مثل بسيط ماء النيل تركيا عامة يحق لكل إنسان أن يستفيد منه ويأخذ منه ويحرز ما أخذ لحد كده لحد قبل أنت ما تقول تأخذ المية منه ده من كل واحد عندما تحرز وتأخذ الله ما أخذت وما أحرزت ملكية خاصة لا ينجوك بها هذه اسمها شركة المباحات لكافة الناس ولجميع الناس يشتركون في استفادة منها طب شركة الإباحة دي بقى أدلة أيوة يقول الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا دليل ثاني وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ألف آية خلق وألف آية خلق كلاهما معنى واحد وما دام خلق وسخر يبقى مقتضى ذلك أن يكون النفع بكافة النفع خلق ما في الأرض وسخر لكم خلق لكم لا يدل على ان الاشياء التي خلقت وسخرت هي حق مباح لكافه الناس من السنه النبويه المطهره يا مولانا حديث مشهور وانتم كنتوا طايرين ما اتولدتوش واعتمد عليه عبد الناصر رئيس مصر السابق في تأمين الملكية ملكية العمل وهذه الناس لما عمل الاشتراكية سنة 64 الناس شركاء في ثلاثة مثل الرسول الماء والكلأ والنار وفي رواية لا يمنع الماء والكلأ والنار والرواية كمان بالضيف والملح ايه الماء؟ الماء العام الكلى المحوش الحجر طيب والنار اللي هي برضه في مادة الأرض والملح معروف طيب الرسول عليه السلام حصر الملكية العامة في هذه الأشياء لحصر حقيقي ولا حصر مجازي على سبيل المثال لأن الهدف من حصرها أن الجزيرة العربية الحياة في شبه الجزيرة العربية وقت أن قيل هذا الحديث كانت دي الأشياء الضرورية كانت يمور الماء والكلى والمسلم فهنا الكلام للحصر ليس للحصر وإنما على سبيل قياس وسبيل المثال وبعدين انت يا مولانا فاهم ان عندك القياس القياس ده من الاحاد الاصل الظاهران مساواتهما في حكم واحد مساواتهما في عده هذا الحكم طيب القياس ده يصح وهو احد اصول التشريع ينفسح عند التطبيق بما يشمل هذه الاشياء الضروريه نظر في البحور بخر من العقل وفي النباتات والامتداد وفي الجماعات والمدارس والمساجد والخزانات والطرق والمناطق العامه طب انواع الموحات ايه؟ لما كنا عارفين اول حاجه هو الموحات الماء ماء مين بقى ده؟ مش الماء اللي في البيت لا ماء البحار والانهار والمحيطات والعيون ونظر السيول ثانيا مباحات النباتات غصبة او يابسة يابسة الخيال والفياتي تصلح كده عشوائية ايضا من المباحات المعاشر من هذه اللي هي بطن الارض وديعة الله فيها خلق لا خلق، سواء كانت معالم صلبة محاسن الخزير والحديد والاخر او سائلة زي النسك قار والكبير والكلام ده كله، فهذه تعتبر من انشاء لجميع الناس، لا يصح لاحد ان يدعي انها تتقص عليه. وبعدين كمان المرافق العامة زي الدواوين وزي الجامعات والمدارس والمستشفيات والمساجد والغرف والشوارع، دي كلها مرافق عامة لكثرة الناس. أي نعم الجامعات لها أسماء وكذا كذا، لكن حق كل واحد يستفيد ويدرس إذا كان مستوفي شروط القبول. بيأتي شركة الإباحة اللي هي نوع من أنواع الشركة بالمعنى ده. حكم شركة الإباحة دي مع الشرعية إن لما واحد من الناس يعلن أو يحول يعني شيء من هذه الأشياء اللي ذكرناها لا يحق لأحد أن يمدعها، مادام اختلق إليها ومادام أخذها وأحرمها. إنما إذا أحرضها وصارت ملكا له واختص بها في يده إذا بين الجو في أحد لحد ما هي كذا بحالها كذا الحق كل واحد فيها. إنما تقول ويقول إنسان له حق الانتفاع مريع تملك الكافر كفر الناس مسلمين أو حتى وضع المسلمين في الأمثال ده. قال يا مولانا باختصار شديد وإيجاز في رسائل الملكية العامة وفيه وفيه، لكن احنا بس بنمهد ونجهزك لموضوع الشركة بالمعنى العام. أنا صحيح ضيعت وقت كتير معاك وأنت ضيعت وقت كتير، المهم ما تندموش، لأن اللي بنقوله النهارده ده هو ده اللي هيوصل كبر عشان نمشي إن شاء الله. طيب هنخش بقى على شركة الملك. نعم. دكتور إيه؟ صوت شوية عشان صوت مريض؟ عايزين نسمع حضرتك يعني صوت يعني صوت يعني واقف يعني؟ لما نجيب ال أهل الذكر أهل العلم أهل الاختصاص يجيبوا لنا نكبر صوت وفي أعتقد فيه ولا فيه؟ ونخلي السيد أيمن إن المكان فيه مكبر صوت. أنا برضو عاوزين برضو ما نضغطش نفسنا وما نضيعش جهدنا يكون في عائد وفي بيت. حاضر لك هذا الأمر، لك هذا الأمر. تعالى يا مولانا نتكلم عن شركة الملك. هي شركة الملك اثنين يتملكوا حاجة بس، اما تملكوها بالارث بنيهم وليلة لقوا نفسهم بيورثوا عمهم ولا ابوهم ولا امهم، او بطريق الشراء يلا نشتري حاجة مع بعض، او بطريق الوصية او الهبة. واحد قال الولدين دول غلابة وكويسين وصلهم بألف جنيه ولا ولا، أو وهابهم ويبلوا الهبة. فهي دي شركة الملك بعبارة بسيطة. تعالى بقى شوف التعريف. أيوه تفضل أيوه فقط المقارنة الأولى شركات. الصوت عليا برضه. نعم. السلطان فلت واحنا بالدراسة كان يجيبونا ما شاء الله أعداد خير عاوزين نحضره. تحضرونا ازاي نظام الجامعة ياما ما ينفعش احنا عاوزين نستفيد. طب ما انتوا لكم كلية ولكم جدول ما بنعرفش نجوم الكلام اللي بتاعش معاه. أنا قلت لهم يعني صوتهم بلص يعني بصراحة ما حبش أخذوا لهم ولا يعني أخذت أعرض وأخذتهم برضو زملاء أيا كان الأمر. هي دلوقتي هي لسه طالبة لكن بكرة تبقى زميلة وأنت طالب دلوقتي بكرة تبقى زميلة. فإحنا لازم نقدر الرغبة ونقف ما هي جاية قادمة علينا مش جاية تضيع وقتها لا جاية برضو تستفيد بسم الله. تعالوا بقى نشوف الكلام كويس. شركة الملك بقى نسيب الراجل الله على الراجل عشان المحكمة ده الله عليه وكل المحامين. انتم محامين؟ فيكم حد محامي؟ فيكم حد محامي؟ يعمل بالمحاماة؟ ما هو ده راجل محامي خدمة الراجل في الكلام ده كله ولا بيروح المحكمة ولا بيروح. والواد المحامي ده لما أخذ يعني ابنه وهو مش كذاب ولا حاجة لا هو عنده سلة من المحامي كوماندو كوماندو المحامي. فيمكن قال له أروح ده ما راحش بس هي المفروض يتابع سيبوا إيه اللي غير اللي أروح. تملك اثنين فأكثر لازم كل اثنين بأخذ من أكل شيء مثل أعلى العشر من يكون مريض مصر العربية والأعلى من الدنيا هو ده الأكل شيء بتاع الأصدار والتعليم. تملك اثنين فأكثر هيتملكوا هي مولانا عينا والعين احنا قلنا يتملكوها بالعزة بالشراء بالبقية بالعزة أو دينا. جت منين دينا دي؟ يا أخي عمين مات يا أخي خد لهم مواز أبوهم مات خد لهم مواز يعني نعمل إيه بس بالنص الثاني؟ ما تقولنا شيخ حارة يا أبوه يا أبوه أي يا عم إبراهيم ازيك وازاي حالك؟ أنا في محاضرة مع أبنائي ولكن الشيخ عبد التواب الظاهر وقال هو في المحكمة والمحامي مخلوق. طب شوف المحامي ده ما راحش ولا أنا أشوفه أنا؟ أمال ما الحاج عبد التواب يقول المحامي عنك. تجلس كم؟ 13 4 وخادم الدكتور الأرض نعم؟ دلوقتي بقى لما احنا بنحنا نعمل باب يعني وقفناه على رجليه خلاص بقى رجع بقى كلهم ياكلوا بعض الحاجات طبعا حساب بعض. طيب احنا قلنا حق تملك اثنين فاكثر او اكثر عينا او دينا قلنا الدين ده بيجي ازاي؟ بطريق الشراء اشتروا أو الوصية أو الإرث أو الهبة. هذه وسائل التملك. ويكون كل منهما شركاء إذا كان اثنين فأكثر أذنبيا في نصيب صاحبه ممنوعا من التملك به إلا بإذن. ده بينه وبينك أنا لي النص وأنت ليك النص. أنت تملك النص ولكن أجنبي فيما يخصني وأنا بالعكس. ممنوع أن تتصرف فيه إلا إذا أذن شريفك. فأنا سعيد. هي العبارات بس تبقى كده شوية بس ثقيلة على اللسان شوية، لكن أنت ممكن تعبر بأي لغة ترى. تملك اثنين أو أكثر عينا أو دينا بخير سواء أو وصية أو غيبة، بحيث يكون كل منهما أجنبيا في نصيب صاحبه ممنوع ما تتصرف فيه إلا بإذن. طيب أجلتها بقى كثير جدا وأنت أرجو حافظ القرآن والسنة عندك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تكلم عن المواريث وعن التوجيه وجعل الميراث مشتركا بالتملك بين الأزواج. والآية الشهيرة بتاعت مصارف الصدقات، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي القاب وسيد وابن السليم وسيد الله والصلاه على سيد الله العظيم. ربنا جعل مصر او مصارف الزكاه المفروضه على بين هذه الاصناف الثمانيه يتملكونها. وفي حديث كمان اللي هو من كان له شريك، من كان له شريك في ربعة أو حائط، حائط يعني بستان، ربعة يعني عقار، فلا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. أنا وأنت بستان منصفة بينا مش ملكية شائعة، ما أقدرش أروح أبيع البستان ده إلا لما أبيع إلا أستأذنك، إما أن آخذ إما أن آخذ. ده أسباب شكل منك في العقار وفي ظهور الثمار، وجعلها حق للشريك. ويصح الأحد إلا لو كان الأقل منه. ليه يا سيدي شركة الملك من حيث التعريف ومن حيث البيان وأدلة؟ شركة الملك دي اسمها إيه بقى؟ إحنا قلنا شركة الإباحة حكمها إنه طالما مفيش إحراز فالحق مباح للكافة للتمليك. حصل إحراز في هذا الإحراز تحول من ملكية عامة وإباحة عامة إلى ملكية خاصة. شركة الملك بقى يا مولانا عاوزين نقسمها، والتقسيم ده يعني هو كله زي بعضه، وده زي ده وده زي ده، لكن إحنا بنفصل. أنا بقول بنخلق بنأسس بنأصل عقلية لا بحثية. شوف الفقهاء كان بيشتغلوا ازاي وبيحسوا ازاي وبيقسموا ازاي، مش ناخد كده ونقرا خلاص ونكتبهم، لا. نيجي بقى نشوف الاحناف قالوا ايه في التقسيمات بتاعتها. قالوا شركة الملك دي اما شركة اختيار او اجبار، يا اما دي اختيار واختيار، انا وانت ابن الاجبار يلا يا عم نشتري ونبيع ونحسن، او اجبار هم بس فجاه كده يلاقي نفسه مع ده ومع ده شركه ملك زي المراش زي الوصيه. اجبار اختيار يكون بفعل الشركاء. ناجي عن اتجاههم هم الشخصي. اخبار يكون بغير فعل الشخص. وبعدين نرجع تاني الشيخ اللي الف الكتاب ولا اللي الف الكلام، قال شيخ بالملك دي اما ان تكون يعني برضاء الشركات قلنا او باختيار او اخبار، وقد تكون بفعل دينا او عينا، تأتي بالدين وتأتي بالعين. الدين احنا قلنا ابوه يموت ويجيب ولا عموم ولا يتوظف ولا، او بالعين بيروح يشتغل سوا بيه عقار اي شيء ينتفع به. وقد تكون حفظا، تكون بعد الاحناف حفظا، يعني لا شوف العقلية الفقهية، شوف الاجتهاد، شوف التفكير، شوف الفقه الإسلامي في قد إيه تشغيل وتعمير وتقصير. يقول لك هم عندهم بيت بلا قول وفي بيت تاني جنبه، الريح أنت في البلكونة بتعملها في السوق أو في لحاف أو أي حاجة، الريح آمن بشارع مشي الى حبيبه، فالسوق ده نقلته الريح الى عقار او مكان يملكه اثنين الكير شركه ملك. يبقى هم الاثنين اللي راح لهم السوق دول بواسطه الهواء اشتركان في حفظه. اجمعنا قد يكون حفظه، ما فيش حاجه الفقه الاسلامي سابها الا لما حط لها حكم وحل اشكاليه اللبس فيها، كما وقد يكون حفظا كما اذا هبت الريح وفيما يظهر ان يملكها اقسم احد الناس الى ايه، فانهما يكونان شريكان في حفظ هذا. ولذلك الاحناف يقول لك موضوع الشكر منك يكون عينا او دينا او حفظا. تفضل يا مولانا. طيب الملكية قالوا ايه في الاساس اقسم بالله؟ قالوا بس اما ان تكون شركة اس فاحنا عارفين يورثوا ازاي، او غنيمة مشيك انت بقى من الجيش الاسلامي لما بيروح يحارب ويتخلى بعد الحرب خسارة، هذه الأساس تدخل في الغنائم والنفس. القرآن قالوا اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن رجال الكنيسة ولا ذكر الخطبة للجامعة. الغنيمة هنا يا مولانا بتقسم خمس أربع أقسام، للمجاهدين الجنود مجهود الحاج يعني، والخمس لمن كرم الله تعالى بقوله واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولله رسوله القدوة واليتامى والمساكين ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا والفرقان والتقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فعند المكيه قالوا غير الغنم ده يكون شركه ملك تملك الغنم، وشركه مبتاعين الثاني يعني يروح للدين يشتروا شاف يقسطموها بعد الذبح او قبل الذبح، يشتروا كتاب يشتروا سياره. يبقى عند الملكيه شركه غميض بس غميضه مختلفه. تعال بقى شوف الملكيه الحنابله ولا مو قريبه الحنابله قال شركه في المنفعة والعين، في المنفعة والعين اشترى بيت يسكنوه يستعملوه، اشترى سيارة يركبوها، المنفعة والعين. أو العين دون المنفعة. هو أبوهم وصف والله قال في البيت ده لطلاب العلم كان أفضل في كلية الشعب. هو مال من حقهم النوم الواضح يشترك في تملك العين إنما المنفعة البحر والمنفعة والعين دون المنفعة زي ما إذا وصى أو وقف هم يشتركوا في تملك العين. إخواننا بقى الشافعية كبروا الهم أوي، قالوا شركة الملك فيها كم خصم؟ ستة أخصام، المنفعة والعين وعرفناها، والعين دون المنفعة وعرفناها، والمنفعة دون العين عرفناها زي ما قالوا من الحنابلة. وجابوا الثلاثة الثانية، إيه الثلاثة الجداد؟ قالوا شركة المبنى في العامة، إزاي؟ كلب حرارة أو ماشية، وصاحبه مال ورسول يبقى ينتفعون به في الحراسة والمشي الشركة شركة هنا. قالوا شركة في حقوق الأبدان زي حد القذف وزي القصاص الأولياء المبني عليه بيشترك بتملك القصاص والقلب واضح خلصنا. قالوا شركة في نحو حقوق الأموال زي ايه؟ حق الشفعة، ثلاثة جيران وتشفعوا في عقار أو أحد من أو أيضا في حق الرد بالعين خيار الشر. ولو انت بقى يعني ربنا يكرمك وتفتكر معلوماتك اللي خدتها في المصام تخطى الخيارات الخيار ولا النقاء ولا الصفاء لن يكون الاحد عقدا حقا من بقى العقد او فسق الى اخره، في خيار كده خيار الشر ان هو يبيع له بالشر يقول له الخيار ثلاثه ايام يوفى كذا مات هو ويسوء الناس الحق ده يبقى طرفي حق او العيب الرد بالعيب زي مثلا ايه المصلات وهي يضبط اخلاف الماشيه حتى يفشى اللبن فيظن بقى انها هذه علبه فيستمر فاذا بعد الحل تعود لاصلها. فهنا اعطى الشارع لمن وقع عليه هذا الامر ان يرد هذا الشيء المفرغ، فهو اما ان يرده اما ان يعتمد الشراء واما ان يرده وصاع محكم. صاع محكم دي فيها كلام كتير، المهم ان عايزين نقول ان حق الرد بالعيش اذا هال بعد وفاه من له حق الرد او بعد ان هو يكون شركة ايه يا سيدي عند الشافعية ستة وعند الحنابلة ثلاثة وعند المالكية اثنين ثلاثة وعند الأحناف اثنين. احنا ما يهمناش من كل حاجة، المهم هو بس يعني ايه وجهة نظر من باب التنظيم والتكتيك لا أقصى ولا أقصى، إنما كل الفقهاء متفقين على أن هذه الصور إذا حدثت أو وصلت تؤدي إلى ترتب أن يكون هناك شركة في مصر. معلش تعبوا شوية معايا وأنا بضايقكم وبكثر عليكم حمل الشر، لكن من غير هو هيلبينا الألفاظ دي أنا هستعملها وأنا هحفظها. نتكلم بقى عن حكم شركة الملك. مولانا حكم شركة الملك، احنا قلنا في الإباحة طالما الشيء على أصله لكل واحد يحرم انتهى الإحرام البحر سابق حتى تسيب البحر ملكية خاصة. من الملكية الخاصة إيه؟ أن يكون الشيء حقا لأحد من الناس لا ينازعه عليه أحد. والملكية المال الخاصة أن يكون المال ملكا مكافأة الناس انت تكون. نرجع بقى نشوف شركة النفط مالها بقى حكمها ايه؟ هي اما ان تكون في العين او تكون في الدين. هي بقى لك كتير شوية في المذكرة كيف احنا عاوزين نذكرها في العين او الدين زي ما قلنا. اذا كانت عين زي قلنا في سلك النفط الخاصة والصراخ والهبة والرقية كل شيء شريك الآخر لا يصح له أن ينفرد بتملك شيء. حتى تقدروا مثلا قال لك لو كان شيء مختلط ببعضه زي حنطة وزي حمل زي شعير فإنه شريك بكل حد فلا يصح له تصرف إلا بحضور الشيء. وإذا كان دي نعمل يحصل لوحده بالوحد حقه ولا يعني يقول ألف لا يقول أحد شيء من الدين إلا إذا كان آخر قد أخذ حقه. بل في شركة العين الحنفية والسعر قال لك ابن هو عين وقت يباح للشريك أن ينتفع بها. ليه تنتفع إيه؟ لأنه في الفائدة اللي تعود عليه قد تكون خير في المصروف معطلة إذا كان ضل السنة إذا كان سبي أو فيه سبعين. ويعني هنا في كلام كثير إحنا نكتفي بيه ونتوقع دلوقتي عن شركة العقد اللي هي لب المخلص وركيزة المنهج والمعول عليها إن شاء الله. وهذا مكانه الأسبوع أو زمانه الأسبوع القادم إن شاء الله وألقاكم على خير. وبعدين برضه عاوزين نمسك نظر الشيخ أيمن مسؤول شؤون الدراسة هم يهيئ لنا ميكروفون ومركب صوت ولا وأي خدمات وبرضه أبدا الصرف عرض